قال وحدثنا أبو علي قال حدثنا أحمد قال حدثنا يونس عن محمد ابن إسحاق قال وقد قال ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العز ابن عبد العزة ابن قصي فيما كانت ذكرت له خديجة رضي الله عنها من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يزعمون. فإن يك حقا يا خديجة فاعلمي حديثك إيانا فأحمد مرسل وجبريل يأتيه وميكال معهما من الله وحي نشرح الصدر منزل يفوز به من كان فيها بتوبة ويسقى به العاتي الغوي المضلل فريقان منهم فرقة في جنانه وأخرى بألوان الجحيم تعلل إذا ما دعوا بالويل فيها تتابعت مقامع في هاماتهم ثم منعل فسبحان من تهوي الرياح بأمره ومن هو في الأيام ما شاء يفعل ومن عرشه فوق السماوات كلها وأقضاؤه في خلقه لا تبدل. وقال ورقة بن نوفل في ذلك يا للرجال لصرف الدهر والقدر وما لشيء قضاه الله من غيري حتى خديجة تدعوني لأخبرها وما لها بخفي الغيب من خبري جاءت لتسألني عنه لأخبرها أمرا أراه سيأتي الناس من أخري فخبرتني بأمر قد سمعت به فيما مضى من قديم الدهر والعصر بأن أحمد يأتيه فيخبره جبريل أنك مبعوث إلى البشر فقلت عل الذي ترجين منجزه لك الإله فرج الخير وانتظري وأرسليه إلينا كي نسائله عن أمره وما يرى في النوم والسهر. فقال حين أتانا منطقا عجبا يقف منه أعالي الجلد والشعر إني يقف منه أعالي الجلد والشعر حتى ستجي على البيت السهري البشري نعم يقف منه أعالي الجلد والشعر إني رأيت أمين الله واجهني في صورة أكملت في أهيب الصور ثم استمر فكاد الخوف يذعرني مما يسلم ما حولي من الشجر فقلت ظني وما أدري أيصدقني أن سوف تبعث تتلو منزل السور وسوف أبليك إن أعلنت دعوتهم من الجهاد بلا من ولا كدر. مثل ما تقدم خبر ورقة رحمه الله تعالى بن نوفل كان على دراية بالكتاب وأمثاله قليل في كفار العرب فلما سمع ما تقول عائسة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أخبرها كما في البخاري أن هذا هو الناموس الذي ينزل على موسى وقال ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك فقال صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا أخرجه قومه. ولم ينشب ورقة رحمه الله تعالى أن توفي ومن حيث إيمانه ظاهره أنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم الوحي متتابعا لكن كونه الخبر السابق فيه أنه أنزلت عليه سورة الفاتحة في غرابة ولا شك لأن أول ما أنزل عليه هو سورة اقرأ ثم المدثر. نعم. قال رحمه الله باب ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم ونعته في الكتب السالفة من قبله. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله ابن محمد ابن ناجية قال حدثنا عبيد الله بن سعد ابن إبراهيم قال حدثنا عمي يعقوب قال حدثنا أبي عن الوليد بن كثير عن أبي حلحلة عن طلحة ابن عبيد الله الخزاعي أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الكتب ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يوقد بالسيئة إذا سمعها ولكن يطفئها بعثته أعطيته مفاتيح ليفتح عيونا عميا ويسمع آذانا وقرا ويقيم ألسنة معوجة حتى يشهد أن لا إله إلا الله. عندك مشكلة وقرا؟ لا الظاهر أنها وقرا الظاهر على أساس الجمع عيونا عميا بتسكين القاف سم سكون القاف وضم الواو. إيه نعم ليظهر أنها بضم الواو وقرا سبيل الجمع. قال: ويسمع آذانا وقرا ويقيم ألسنة معوجة حتى يشهد أن لا إله إلا الله. قال: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثني أبي عن الوليد بن كثير المدني عن محمد بن عمرو بن حلحلة أن طلحة ابن عبد ابن عبيد الله بن كريز كذا ابن كريز أخبره أنه سمع أم سلمة رحمها الله زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: إنا نجد صفة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الكتب اسمه المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يوقد بالسيئة إذا سمعها، ولكن يطفئها. بعثته وأعطيته المفاتيح ليفتح الله به عيونا عوراء ويسمع يفتح الله به عيونا عوراء ليفتح الله به عيونا عوراء ويسمع به آذانا وقرا ويحيي به قلوبا غلفا ويقيم به الألسن المعوجة حتى يشهد أن لا إله إلا الله. قال: وحدثنا الفريابي قال: حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي. هذان الخبران في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في كتب أهل الكتاب، يقول الله عز وجل: يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وكان أهل الكتاب يعلمون علما تاما أنه مبعوث صلى الله عليه وسلم، ولهذا أتت قبائل يهود من الشام إلى المدينة لعلمهم أن مهاجر هذا النبي الكريم في المدينة صلوات الله وسلامه عليه، يرجون أن يكون منهم. فلما بعثه الله تعالى من غيرهم حسدوا واعترضوا على قدر رب العالمين ومنته تعالى، فأبوا أن يطيعوه. قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فما كانوا يشكون أبدا في أنه صلى الله عليه وسلم كان صادقا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير موطن أنهم أتوه وشهدوا له بأنه صادق وأبوا أن يسلموا. ولما أراد الله تعالى الرفعة والعزة لبعضهم كعبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان أعلم يهود، أتى رضي الله عنه بعد أن رأى صفات النبي صلى الله عليه وسلم وتحققها، أتى وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أمر وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو اليهود إليه ويسألهم عنه، فأتى فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم عنه، فقالوا: هو أعلمنا وابن أعلمنا وخيرنا وابن خيرنا. فقال: أرأيتم إن أسلم؟ فقالوا: أخزاهم الله، أعاذه الله من ذلك. فقال: اخرج ابن سلام. فقال: إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، وسبوه وقالوا فيه ما ليس فيه رضي الله عنه. يقول صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: لو آمن بي عشرة من اليهود لآمنت يهود كلها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكان زعماؤهم الخبثاء الكبار يأبون الإسلام، ومن هداه الله تعالى الإسلام منهم وهم قليل، قد سلمهم الله تبارك وتعالى من الكفر البواح البين الذي كانوا فيه، وأمن الله تعالى عليهم وهلكت يهود. وجاء كما في مسلم رجل من هؤلاء اليهود فقال: إني سائلك عن مسائل لا يعلمها إلا اثنان أو نبي. فقال صلى الله عليه وسلم: وينفعك إن أجبتك؟ فقال: أسمع بأذناي. يريد أن يسمع فقط لكنه لا يريد أن يسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل فأجابه عليه الصلاة والسلام، فقال: أشهد أنك نبي، ولم يسلم، أخزاه الله وقاتله. وأتاه صلى الله عليه وسلم اثنان منهم، فقال أحدهما للآخر: اذهب بنا إلى هذا النبي. فقال: لا تقل نبي، فإنك إذا قلته صارت له أربع أذان، يعني يزعم الأحمق أن النبي صلى الله عليه وسلم سيفرح أنهم إذا قالوا له يا نبي. فأتيا وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تسع آيات بينات، وما كانوا يظنونه سيخبرهم صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يتوقعونه نبيا، هذان الاثنان بالذات، وإلا كبراءهم يعلمون أنه نبي. فأخبرهما صلى الله عليه وسلم، فمن هول الصدمة التي أصابتهم بكيا وقبل يديه ورجليه صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: ما يمنعكما أن تسلما؟ فزعم أن داود دعا أن لا يزال في ذريته أنبياء، وهذا من كذبهم، لأن في كتبهم النص على محمد صلى الله عليه وسلم باسمه، كما قال كعب الأحبار: إن محمدا صلى الله عليه وسلم باسمه في التوراة، ومهاجره المدينة، ومولده مكة، لأن قال تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فأبوا نسأل الله العافية الانصياع للحق، فخسروا الدنيا والآخرة، أخزاهم الله تعالى بالقتل والتشريد مع ما أعد لهم نسأل الله العافية والسلامة من الهلكة، وما كانوا يشكون في صدقه صلى الله عليه وسلم أبدا. ولهذا لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلى غلام من غلمانهم، وكان من أحسن الناس وجها، وكان أبوه معه التوراة، وكان في الموت، وكان أبوه يقرأ في التوراة يعزي نفسه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الإسلام. فلما عرض عليه الإسلام نظر الغلام إلى أبيه كأنه يستشيره، فأبوه في هذا الموقف الصعب الذي يعلم أن ابنه سيموت قال: أطع أبا القاسم، لأنه يعلم أنه حق. فشهد الغلام أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وظاهر النص أن أباه لم يسلم، نسأل الله العافية والسلامة. ما كانوا يشكون في صدقه عليه الصلاة والسلام، ولا يترددون بتاتا في أنه صادق صلى الله عليه وسلم. هذا الوصف موجود فيه: إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الكتب، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، السخاب الذي يرفع صوته في الأسواق مثل أهل السوق وأهل البيع، ولا يجزي بالسيئات السيئة، ولكن يعفو ويصفح عليه الصلاة والسلام. أعطيته مفاتيح ليفتح عيونا عميا، ويسمع آذانا وقرا، ويقيم ألسنة معوجة حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، إلى غير ذلك من الدلائل الدالة على أنهم يعلمون الحق ولكنهم يتنكبونه، نعوذ بالله من حال أهل النار. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي الحمصي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن أبي سلام الدمشقي وعمر بن عبد الله السيباني أنهما سمع أبا أمامة الباهلي يحدث عن حديث عمر بن عبسة السلمي قال: رغبت عن آلهة قومي في الجاهلية، ورأيت أنها آلهة باطلة يعبدون الحجارة، والحجارة لا تضر ولا تنفع. قال: فلقيت رجلا من أهل الكتاب فسألته عن أفضل الدين، فقال: يخرج رجل من مكة ويرغب عن آلهة قومه ويدعو إلى غيرها، وهو يأتي بأفضل الدين، فإذا سمعت به فاتبعه. فلم يكن لي هم إلا مكة آتيها أسأل هل حدث فيها أمر، فيقولون لا، فأنصرف إلى أهلي وأهلي من الطريق غير جد، غير جد بعيد. وأهلي من الطريق غير جد بعيد، بدون تنوين، ظاهرنا بدون تنوين إضافة، غير جد بعيد، يعني ليست بعيدة جدا، هذا اللي يظهر. يقول: وأهلي من الطريق غير جد بعيد، بالفتح بالكسر يا شيخ، غير جد بعيد. فأعترض الركبان خارجين من مكة، فأسألهم هل حدث فيها خبر أو أمر، فيقولون لا، فإني لقاعد على الطريق إذ مر بي راكب، فقلت: من أين جئت؟ قال: من مكة. قلت: هل حدث فيها خبر؟ قال: نعم، رجل رغب عن آلهة قومه ودعا إلى غيرها. قلت: صاحب الذي أريد. فشددت راحلتي فجئت منزل الذي كنت أنزل فيه، فسألت عنه فوجدته مستخفيا شأنه، ووجدت قريشا عليه جراء، فلطفت له حتى دخلت عليه، فسلمت عليه ثم قلت: ما أنت؟ قال: نبي. قلت: ومن نبي؟ قال: رسول الله. قلت: من أرسلك؟ قال: الله. قلت: بماذا أرسلك؟ قال: أن توصل الأرحام، وتحقن الدماء، وتأمن السبل، وتكسر الأوثان، ويعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. قال: قلت: نعم ما أرسلك به، أشهدك أني قد آمنت بك وصدقت، أفأمكث معك أو ما ترى؟ قال: قد ترى كراهية الناس لما جئت به، فامكث في أهلك، فإذا سمعت بي خرجت مخرجا فاتبعني. فلما سمعت به خرج إلى المدينة سرت حتى قدمت إليه، ثم قلت يا نبي الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت السلمي الذي جئتني بمكة، فقلت لك كذا وكذا وقلت لي كذا وكذا، وذكر الحديث. هذا عمرو بن عبسة رضي الله عنه من متقدمي الإسلام رضي الله عنه، أعطاه الله تعالى توفيقا، يقول كنت أعلم أن الناس على باطل وهم يعبدون أحجارا لا تضر ولا تنفع، فسأل رجلا من أهل الكتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الدين أفضل الدين، فأخبره أنه سيخرج في مكة لأنهم يعلمون خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فصار يسأل يسأل حتى أخبر بالنبي صلى الله عليه وسلم فأتى وسأله. انظر ماذا قال له عليه الصلاة والسلام، بماذا أرسلك؟ قال أن توصل الأرحام وتحقن الدماء، الشرع ما جاء لي تراق الدماء إلا بالحق، أما الأصل فإن الشرع جاء بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يعبد الله وحده لا شريك له، ومن استحق أن يراق دمه يراق بالشرع لا يراق بالوضع الذي كانت عليه الجاهلية، لأن إراقة الدماء في الجاهلية كانت بالفوضى. فأخبر عليه الصلاة والسلام أتى بحقن الدماء، حقن الدماء إما بأن يسلموا فتحرم دماءهم وأموالهم، وإما بأن يكونوا من أهل العهد والذمة فتحرم أيضا دماءهم وأموالهم، إلى آخر حديثه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عليكم السلام، بارك الله فيك.